السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الجن، ووصلنا بحول الله وتوفيقه إلى قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للكافرين الذين عاندوه وكذبوه وكفروا به، ولقد جاءهم بسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولكنهم كفروا به وتولوا واستغنى الله عز وجل. فالله تعالى يقول لنبيه: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو جاء لهم بكل الرشد، وجاءهم بأسباب السعادة، وجاءهم بكل خير، ولكنهم ما قبلوا هدايته التي جاء بها من عند الله وردوها عليه، فلذلك هو لا يملك الهداية. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إني لا أملك لكم أن أجعلكم مهتدين مسلمين تسيرون في طريق الحق الذي يحبه الله ويرضاه، وإنما ذلك إلى الله. وإن كنتم كذبتموني وآذيتموني فأنا لا أستطيع لكم ضرا، والضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، مرد ذلك إلى ربي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لن يجيرني، لن يعصمني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إليه. وهذا يعني إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا، فضلا بعد أن أخبر أنه لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. وهو عليه الصلاة والسلام ما ملك الهداية لعمه، وكان أحرص ما يكون على هدايته، وجاء إليه في وقت وفاته لما حضرته الوفاة، وجاء يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى. وإذا به يموت كافرا ويقول هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ما لم أنه عنك يعني ما لم أنه عن الاستغفار لك، ونهي عن الاستغفار له صلوات الله وسلامه عليه. فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، بل هو عليه الصلاة وتم السلام قام وجعل ينادي في بطون قريش حتى عمم وخص، حتى نادى عمه العباس بن عبد المطلب وعمته صفية وابنته فاطمة، وقال: اعملوا، وقال لفاطمة: سليني من مالي ما شئت، وإني لا أغني عنكم من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي ليدفع عني عذابه سبحانه جل جلاله، أي أحد لا يدفع عني عذاب الله. إذا أراد الله تعالى عذابا لي لا يدفعه عني أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إليه، أو مدخلا في الأرض مثل السرداب أهرب إليه. لا يجد، ليس هناك عاصم من الله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا سبحانه وبحمده. فالله جل جلاله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وإذا أراد بالعباد ضرا أو نفعا سبحانه عز وجل لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني ولكن أبلغكم رسالات الله تبارك وتعالى، هذا الذي أستطيعه وهذا الذي أملكه. أما الهداية وعدم الهداية هذا مرد إلى الله، لا أملك أنا، إنما أنا أملك لكم البلاغ، بلاغ الرسالة إلى الله من الله تبارك وتعالى. أما التوفيق لسلوك هذه الهداية أو هذه الرسالة لا أملكها، إنما يملكها الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني هذا الذي يعصمني أيضا من العذاب، يعني لن يجيرني من الله أحد إن أراد عذابا يحل علي إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا الذي يعصمني وينجيني من العذاب، هذا الذي يعصمني وينجيني من العذاب أن أبلغ رسالات الله تعالى التي أمرني الله جل جلاله ببلاغي إياها لكم. ولذلك يا الأحبة الكرام، بلاغ الرسالة من القرآن والسنة سبب لنجاة العباد، وسبب لحماية الأمم، وسبب لصرف السوء والشر عنه. إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ رسالات الله وأعمل كذلك بها، إلا بلاغا من الله أن يبلغكم ما أمرني الله أن أبلغكم إياه، وأعمل برسالاته التي أنزلها علي صلوات الله وسلامه عليه. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله إذا حملت على الكفر فظاهرة، ومن يعص العصيان الذي هو الشرك بالله ويكفر به سبحانه جل جلاله ويموت على هذا الكفر، فإن هذا الكافر له نار جهنم خالدا فيها أبدا، يخلد في العذاب أبد الآباد. وأما إذا حملت ومن يعص الله ورسوله على العصيان الذي هو دون الشرك ودون الكفر، فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا خلود، إلا أن يشاء الله تعالى ويدركه بشفاعة الشافعين أو عفو الله عنه. والعبد المسلم مهما عصى الله عز وجل فما آل بإذن الله في النهاية إلى الجنة، وإن أخذه الله وقدر عليه عذابا بسبب بعض الذنوب فلا بد أن يخرج يوما من النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى في هذه الآية قول جل ذكره: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدين فيها أبدا، يعني إذا كانت المعصية معصية شركية أو كفرية فلا شك أن هذا الكافر يخلد في نار جهنم أبد الآباد. ليست عقيدتنا كعقيدة اليهود ولا غيرهم من أهل البدع من أهل الإسلام، فاليهود يعتقدون أنهم يمكثون في النار 7 أيام أو 40 يوم مثلا، يقولون أحيانا 7 يقولون غير ذلك، يقولون نمكث في النار المدة التي عبدنا العجل فيها بعد موسى ثم نخرج بعد ذلك من النار وتخلفون أنتم فيها يا أمة محمد. ولما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب النار، قال: يا محمد ندخلها أياما ثم نخرج منها ثم تخلفوننا فيها، قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا، يعني لن نكون خلف لكم في النار أبدا، بل اليهود يعذبون في نار جهنم أبد الآباد، نسأل الله العافية والسلام. وأما إذا كان العصيان عصيان لله ولرسوله من كبائر أو غير ذلك فلا شك أن صاحب المعصية في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولو عذبه ما آل بإذن الله تعالى إلى الجنة، لأن الموحدين أجمعين يخرجون من النار وما آلهم إلى الجنة بإذن الرحيم الرحمن. نسأل الله يرزقنا وإياكم كمال الإيمان. قال ربنا تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، يعني كانوا هم يتقوون بكثرة عددهم ويتقوون بقوتهم على المستضعفين من المؤمنين، فالله تعالى قال حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما يوعدون كما قال في سورة مريم إما العذاب وإما الساعة. إما العذاب في الدنيا يوم بدر، يعني وكان ذلك سابقا، هذه الآية سابقة عليها، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب من القتل والأسر يوم بدر، أو الساعة تأتيهم بغتة فسيعلمون حينها من أضعف ناصرا وأقل عددا، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، يعني من أضعف ناصرا أي من الذي جنده أضعف، أهم أم المستضعفون من المؤمنين؟ بل جند المؤمنين أقوى، لأن الله معهم سبحانه وبحمده، والله ناصرهم، وهم أقل عددا الكفار، وإن كانت أعدادهم كثيرة لكن لا تغني عنهم ولا تدفع عنهم عذاب الله إذا أراده الله جل جلاله. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أقريب ما توعدون من العذاب أو من الساعة أم يجعل له ربي أمدا؟ الله أعلم به، أنا لا أعلم متى يحل عليكم هذا العذاب ومتى الساعة تأتي، لا أدري. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أم له أمد، لا زال الأمد لم ينقضي، حتى قال الله تعالى بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وهنا في الآية السابقة قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، عليه الصلاة ربي وسلامه. وأيضا في قول جل ذكره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سنأتي إلى تفسيرها الآن، ولكن في الآية قول جل جلاله قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، مع الآية السابقة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، فيه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لا يعرفها هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من إخوان الأنبياء ولا الملائكة المقربين ولا الأولياء ولا الجن ولا غيرهم ولا غيرهم، لا أحد يعرف متى الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها. وجاء جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، عليه الصلاة والسلام. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحبب؟ فقال أنس فما فرحنا بمثل فرحنا بهذا الحديث، أنت مع من أحبب، ونحن نشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة الكرام أجمعين، ونحب سلف هذه الأمة، ونسأل الله جل جلاله أن يحشرنا جميعا معهم يا رب العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، وهذا الغيب الذي استأثر الله به لا يخبره أو لا يعلمه أحد قط، حتى قال قول جل جلاله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني لكن من ارتضى رب العالمين من أنبيائه ورسله قد يطلعهم على بعض الغيوب. هنا الرازي فخر الرازي في تفسيره خص هذه الآية بالساعة، وقال أن الساعة وحدها هي التي يعني لا يطلع أحد من الخلق عليها، عفوا قال في تفسيره آتي لكم من نص كلامه، قال رحمة الله عليه: قال والذي تدل عليه الآية الكريمة أن قوله على غيبه ليس فيه صيغة عموم، فيكفي في العمل بمقتضاه ألا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه، فنحمله على وقت وقوع القيامة. ورد عليه السادة العلماء كثيرا، يعني هو يقول بأن الأنبياء لا الشيء الذي لا يعلمونه أو الغيب الذي لم يطلعهم الله عليه هو الساعة فقط، ولم يطلعهم على شيء من الغيوب. لا، هناك غيوب، أمور في الغيب أخبر الله تعالى بها بعض أنبيائه، مثل قول الله تعالى عن نبي الله عيسى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ومثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من أمور الساعة وأشراط القيامة وأشراط الساعة، أخبر عن أشراط الساعة وعلامات الساعة والفتن والتي وما يحدث في يعني آخر الزمان. وأيضا صح عنه أنه جلس مجلسا من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، أخبر الناس فيه بما يكون وما يكون من الفتن، وحفظ من حفظ ونسي من نسي صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة وتم السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى ببعض الغيوب، كما أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة عن الفتن، قال عمر: من يعرف أو من يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال: لا أبلك، لو فتح لعله كان يرجع أو لعله يغلق. وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره بالفتن فحفظها حذيفة رضي الله تعالى عنه. وأيضا يعني عليه الصلاة وتم السلام أخبر أبا ذر بما يحدث له، وقوله يعني أبو ذر يحيا وحده ويموت وحده ويبعث أمة وحده عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليا بذي الثدية الذي يكون مع الخوارج، وحدث كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر عن الدجال، وهذا من الغيب، لازال لم يأتي بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الغيب الذي أطلعه الله تعالى عليه، لكن الساعة والقيامة لا يعلم أحد متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قول الله جل جلاله: عالم الغيب، فلا شك أن الغيب هو ما غاب عنك، والشهادة ما ظهر أمامك، فما غاب عنك لا يعرفه ولا يعلمه إلا الله، حتى قال رب العالمين: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وبحمده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما في قول جل جلاله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا كان غيبا بالنسبة للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله عن إخبار الدابة التي تخرج في آخر الزمان: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه دابة حقيقية، دابة تدب على الأرض تمشي تكلمهم بصوت مسموع أن الناس كانوا قبل ذلك بآيات الله لا يوقنون، وتكلمهم في قراءة تكلمهم، يعني تضربهم على أنوفهم أو على ناصيتهم، تجعل علامة: هذا مسلم وهذا كافر. والعجب من بعض السفهاء، يعني أنا سمعت بعض المشايخ الكبار في الشيعة والعياذ بالله يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، يقول ما في دابة ولا شيء، دابة هكذا يقول دابة تدب يعني تدور، يعني الأرض تدور، وتدور بإذن من؟ تدور بإذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني الأرض تدور بإذن علي بن أبي طالب وهو الذي يجعلها تدور، وهذا شرك بالله، هذا شرك بالله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا أيضا من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك قول تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال جبريل أيضا متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك بأمراتها، هذه الأمرات كلها كانت غيب، منها ما تحقق من الأشراط الصغرى ومنها ما لا يزال غيب لا سيتحقق بعد ذلك. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه العلامة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني ظهرت في زماننا نحن وقبل زمان النبي يسير. المقصود يا أحبة الكرام قول الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، يعني من ارتضى من رسول كما صح عن قتادة رحمة الله عليه قال فإنه يصطفيهم ويطلعهم على ما شاء من الغيب. وأيضا صح عن ابن زيد أنه قال ينزل أو ينزل الله من غيبه ما شاء على الأنبياء، أنزل على رسوله الغيب القرآن، أنزل الله على رسوله الغيب القرآن. وقول تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول أي إلا من ارتضى الله تعالى من بعض رسله فإنه يسلك من بين يديه، يسلك يعني يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة كرام يحفظون الوحي حتى لا تسترق الشياطين ولا ويبلغ كما هو من عند الله تبارك وتعالى. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني رصدا يعني ملائكة تترصد الشياطين حتى لا تسترق السمع فيبلغ إلى الأنبياء وإلى الرسل كما بلغهم الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وذلك بالسند صحيح عنه قال الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن، يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال يعني قتادة هم الملائكة. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، وفي قول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا في إبطال للكهان والعرافين والمشعوذين والسحرة الذين يدعون معرفة علم شيء من الغيب كمعرفة المسروق أو أن يخبروا بما يكون في المستقبل، وللأسف الشديد يصدقهم بعض الناس أو قل كثير من الناس الذين لا علم عندهم يصدقون هؤلاء الكهان والعرافين والمشعوذين ويأخذون هؤلاء أموالهم بهذه الشعوذة والعياذ بالله. وجاء الذم الأكيد والنهي الأكيد عن إتيان الكهان، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف يدخل في جملة الكهان، كهان يعني يطلق عليهم سواء كان منجم أو الرمال أو غير ذلك مما يزعمون معرفة علم الغيب، فهؤلاء كهان العرافين، هؤلاء لا يأتيهم أحد يسألهم عن شيء. كثير من الناس إذا سرق منه شيء يقول الشيخ الفلاني يعرف المكان ويدلك على مكانه، وقد يصدق لأنه يستعمل الجن. ونحن تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم استخدام الجن، ورجحنا طبعا، ذكرنا أقوال أهل العلم، ورجحنا أنه يعني يحرم على العبد استعمال الجن وإن كان في أمور مباحة، وإن كان في أمور مباحة الجن المسلم. أما الجن الكافر لا شك في حرمته، ولكن يعني الأرجح والله أعلم عدم استخدام الجن وإن كان في أمور مباحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمهم، وكذلك لم يستخدموا الصحابة رضي الله عنهم رغم أنه مرت بهم محن العظام ولم يستخدموا فيها الجن، فدل ذلك على المنع من استخدامهم، لأن هذا يفتح باب شر. من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه مصيبة عظمى وآفة كبيرة. وفي صحيح أم مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، وفي رواية منا أناس يأتون الكهان، فقال: لا تأتوا الكهان، صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نتطير، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، في صدورهم، فلا يصدنكم أو فلا يصدنهم. وفي صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكهان، لما قال الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا حقا فنجد حقا، قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وده حق، يسمع كلمة من السماء كما ذكرنا قبل ذلك الحديث، ثم ينزل يلقيها للجن بما يكون ويزيد عليها 100 كذبة، كما ذكرنا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع يعني هذا الرجل الذي طلق نساءه في زمانه، وكذلك يعني قسم ميراثه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأحسب أن الجن استرقت السمع فيما يوحى إليه إلى الله، فيما يوحى الله تعالى في السماء، وأخبرتك أنك ستموت، وما أراك تعيش إلا قليلا، ووالله لو مت لأورثهن بعدك، ولأمرن بقبرك أن يرجم. وأمره أن يرد نساءه وكذلك يرجع في مال الذي قسمه بين بنيه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في مجلس الأنصار وبينما هم جلوس رمي بنجم فاستنار النجم، فقال لهم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجه فهو حق، ولكنهم يقرفون، يعني يقرفون يعني يزيدون، يقرفون فيه ويزيدون، عليه الصلاة والسلام، يكذبون فيه ويزيدون، يقرفون يعني يختلفون الإثم فيه الكذب ويزيدون فيه. فهذا يدلك على أنه يحرم على العبد أن يأتي الكهان أو العرافين أو هؤلاء المشعوذين ويعلم يقينا أنه يعني لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ومما يذكر في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج إلى غزوة النهروان، إلى معركة النهروان عفوا، وهذه المعركة خبرها ثابت في صحيح مسلم، قال له مسافر بن عوف: لا تسر في هذه الساعة يا أمير المؤمنين، وسر في 3 ساعات يمضين من النهار. فقال علي: ولما؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد. فقال: وإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت وظهرت وظهرت وأصبت ما طلبت. وكأنه كان يعني ينظر عنده علم بالنجوم أو ما شابه ذلك. فقال علي: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، صلى الله عليه وسلم يطلع على الغيب، لا، كان يستخير الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده، احنا برضو بعد النبي ليس لنا منجم رضي الله عنهم وارضاهم. قال: فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ثم قال له: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا أنت عنها. ثم أقبل على الناس فقال لهم: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالساحر والساحر كالكافر، والكافر في النار، رضي الله عنهم، عندهم بصيرة. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار علي رضي الله عنه في الساعة التي نهاه عنها، فلقى القوم فقتلهم وهزمهم ونصره الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال بعد المعركة: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمره بها المنجم، ما كان لمحمد منجم ولا لنا من بعده. فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلاد. ثم قال: يا أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه. نعم، إذن أيها الحبيب، قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تكلمنا أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب. هنا مسألة مهمة تأتي في نشرات الأخبار، يقول لك: من المتوقع الأسبوع القادم رياح شديدة أو أمطار شديدة، هل هذا من علم الغيب؟ لا، ليس من علم الغيب، لأن هذا بأشياء محسوسة وآلات حديثة، ويعني علم بالحساب وغير ذلك، علم بالتجربة وبما شابه هذه الأمور المحسوسة، فهذا ليس من علم الغيب، ليس من علم الغيب في شيء. قول الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم الله عز وجل علما يظهر أو يظهر عليه أو عليه أثر، الأثر الذي هو يعني يترتب عليه الجزاء والعقاب، أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بلغوا رسالات ربهم تبارك وتعالى كما أمرهم الله. وأيضا ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن إخوانه الأنبياء قبله بلغوا رسالات ربهم، وأحاط الله تعالى بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وتباركت أسماؤه، هو المحيط بكل شيء، ولا يخفى عليه لا سر ولا علن ولا غيب ولا شهادة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل غدا لنا خيرا من يومنا، ويجعل يومنا خيرا من أمسنا، ويصلح أحوالنا، ويكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة على كل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.